الذين يعيشون حياة صعبة جدا، نسأل الله جل وعلا أن يفرج عنهم وأن ينصر أخواننا المسلمين المجاهدين في كل مكان، وأن يذل أعداء الإسلام في كل مكان، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. تعلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه خلق الإنسان. تعلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه خلق الإنسان. ما ورد عنه فريضة من جسم من غيره. قال يكون في فرائض. كل الفرائض الخمس. حتى الله والله العظيم. السلام عليكم. عليكم السلام. ما مقدار صدقة الفطر؟ طاعم. مثلا كم ريال؟ لا هي صاع من الطعام وليس الكريال، ما يعادل 3 كيلو. وذكر لا أعرف مثلا نأتي فقراء تعطي صدقة الفطر. صدقة الفطر ليس الكريال، إنما هي بالطعام. نحن الذي فهمناه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا تجزي، لأن النقود كانت موجودة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر بإخراجها، إنما أمر بإخراجها من الطعام. كان الصحابة يخرجونها طاعا من طعام، ولو تمر أو زبيب أو أخر أو سعيد.